قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا؟ قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن والإسناد أن فيها أن الصلت ابن عبد الله بن نوفل الصلت ابن عبد الله بن نوفل كان يلبس خاتمه في في في في إصبعه اليمنى في في في في خنصره اليمنى. فقلت له ما هذا؟ قال إن ابن عباس يعني كان يفعله. ثم رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول ولا يخال ابن عباس يعني يقول حصلت ولا يخال ابن عباس إلا كان يذكر أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذا يذكر يعني ما كان جازم في هذا لكن يعني يظن أن ابن عباس يعني كان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما هو معلوم التختم باليمين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وأول حديث مرة في هذا الباب ويتعلق بالتختم باليمين. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة عن يونس بن بكير صدوق يخطئ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وداود الترمذي وابن ماجه عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل مر ذكره والصلت بن عبد الله بن نوفل هو مقبول أخرجه أبو داود الترمذي عن ابن عباس وهو صحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجلاجل. قال حدثنا علي بن السهل وإبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله قال علي بن السهل ابن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابن الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رجلها أجراس فقطعها عمر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن مع كل جرس شيطانا. ثم ورد أبو داود باب ما جاء في الجلاجل. نقف على الباب المتعلق بالجلاجل وأذكر أن الحافظ بن رجب رحمه الله له كتاب خاص بالخواتم مطبوع يعني بحث فيه يعني ما يتعلق بالخواتم وأحكامها. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وشفاكم الله نفعنا الله ما قلتم. يقول هل من السنة أن يكون فص الخاتم إلى داخل الكف؟ والله جاء يعني في بعض الأحاديث وكان يعني فصه إلى باطن كفه ومر بنا هذا الأثر يعني ابن عباس أنه كان يعني خارج يعني فصه من خارج يعني ليس من باطن الكف. ولا شك أنه الأولى وكونه يعني يكون من الخارج ما في بس. لا مسألة تصحيح الشيخ لأداب الزفاف كأن الأخ واهم لأن أخونا الآن يقول الشيخ ما صححه في أداب الزفاف. أي حديث؟ الحديث اللي حديث الثاني اللي حديث حديد ملوي عليه فضة حديث معيقين أي نعم. فكان أحتاج التثبت منهم من قال ضعفه ومن قال ما وهم. الحديث الأخير رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل خاتم في خنصره اليمنى ما صحته؟ لأنه في هذا الصلت مقبول مع أن الشيخ الألباني قال عن حسن صحيح. لا هو فيما يتعلق بالمعناه وكون التختم في اليمين هذا ثابت. يقول لأنه في شيء يعني منها قوله وجعل فصه على ظاهرها. إيه إيه نعم. على ظاهرها. إيه. على كل يعني هو لا شك إن الأولى أن يكون في من الباطن مثل ما جاء به النص، ولو كان من الخارج لا بأس به إن شاء الله. أيهما أشد جرحا إذا وصف الراوي بأنه صدوق يهم أو صدوق له أوهام؟ والله ما أدري. عند الخط أخونا جزاه الله خير، جاء فتح الباري في مسألة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده ورق، خاتم من ورق فطرحه، وأنه الصحيح أنه من ذهب. فقال ذكر الحافظ الحديث نعم حديث قال حد البخاري يقول حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه ما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. ثم قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتما من ورق. يقول الحافظ قلت ويحتمل وجها رابعا ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ، وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة، فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه، ولذلك قال لا ألبسه أبدا وطرح الناس خواتيمهم تبعا له، وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم في الباب قبله. ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم، فتبعه الناس أيضا في ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك. فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك. هذا فين الكلام هذا؟ في الفتح. لا بس الكلام وين؟ بس وين يعني مصدره؟ توجيه ليش إيه؟ ليش حذف الخاتم من ورق؟ اي بس حذفه لانه منقش عليه اسمه. بس يكون النقش عليه اسمه وين هو؟ منين؟ يحتاج الى معرفه يعني ان هذا هو السبب. وكيف يعني وكيف ينقشون على خواتمهم اسم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والرسول يعني كان يختم به وهم يعني يختمون بهذا الخاتم هو فيه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب شوف شوف شوف يعني شوف إذا كان في شيء. قال فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به فصار يختم به، ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي قريبا في باب الخاتم في الخنصر إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، فلعل بعض من لم يبلغه النهي أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع. أعد قال الأخير. ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي قريبا في باب الخاتم في الخنصر، قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. فلا يقول الحافظ: فلعل بعض من لم يبلغه النهي أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع، ويكون طرحه له غضبا ممن تشبه به في ذلك النقش. وقد أشار إلى ذلك الكرماني مختصرا جدا والله أعلم. قال طرح الناس، يعني أشار إلى أن الناس اتخذوا، الناس يعني مقصود أن بعض الناس، يعني هذا أقول على هذا كلام أنه بعض الناس مو كل الناس. طيب وبعده. وقول الزهري في روايته إنه رآه في يده يوما لا ينافي ذلك، ولا يعارضه قوله في الباب الذي بعد في رواية حميد سئل أنس: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: أخر ليلة صلاة العشاء إلى أن قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. فإنه يحمل على أنه رآه كذلك في تلك الليلة، واستمر في يده بقية يومها، ثم طرحه في آخر ذلك اليوم والله أعلم. وأما ما أخرجه النسائي من طريق المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فلبسه 3 أيام، فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد أمرين: إن قلنا إن قول الزهري في حديث أنس خاتم من ورق سهو، وإن الصواب خاتم من ذهب، فقوله يوما واحدا ظرف لرؤية أنس لا لمدة اللبس، وقول ابن عمر 3 أيام ظرف لمدة اللبس. لا أعد الكلام هذا، أعد. قالوا أن قول الزهري إيش؟ إن قلنا إن قول الزهري في حديث أنس خاتم من ورق سهو، وأن الصواب خاتم من ذهب، فقوله يوما واحدا ظرف لرؤية أنس لا لمدة اللبس. وقول ابن عمر هذا الوجه الثاني، أحد الوجهين اللي أشرت إليهما في الدرس الماضي، من جهة أن فيه وهم، يعني بدل الفضة جاء ذهب. نعم. بدل الذهب جاء فضة. وقول العمر 3 أيام ظرف لمدة اللبس، وإن قلنا أن لا وهم فيها وجمعنا بما تقدم، فمدة لبس خاتم الذهب 3 أيام كما في حديث ابن عمر هذا، ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت يوما واحدا كما في حديث أنس، ثم لما رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على نقشه ثم عاد فلبس خاتم الفضة واستمر إلى أن مات. انتهى. جزاكم الله خيرا، أثابكم الله، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجلاجل. قال: حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله قال: علي بن سهل ابن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجلاجل. والجلاجل جمع جلجل، والمراد بها الأجراس، وهي التي يكون لها رنين يعني كالموسيقى. وأورد أبو داود الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مع كل جرس شيطان، مع جرس شيطان. وكان جاء إليه بابنه وفي أرجلها جلاجل أو أجراس، فقطعها وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مع كل جلجل، إن مع كل جرس شيطان. فهو يشتمل على التحذير من استعمال تلك الأجراس والمنع منها، ولكن الحديث ضعيف لأن فيه أن ابن الزبير هذا لم يدرك عمر بن الخطاب، وفيه أيضا رجل مقبول، ولكن اتخاذ الأجراس والتحذير منها جاء فيها حديث. نعم. قال حدثنا علي بن سهل. علي بن سهل هو صدوق خرج أبو داود النسائي في عمل يوم الليلة. صدوق خرج أبو داود النسائي في عمل يوم الليلة. وإبراهيم بن الحسن. وإبراهيم الحسن النصيصي وهو ثقة خرج أبو داود النسائي. ثقة خرج أبو داود النسائي. عن حجاج بن محمد النصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر بن حفص وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن عامر بن عبد الله. عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حسان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت لا تدخلنها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، وكان قال ذلك أنه جاءتها أو جاءت بامرأة أو لها في أرجلها جلاجل صوتنا، لأن لهم ده أصوات يعني رنين، فقالت لا تدخلوها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس. وهذا يدل على التحذير من اتخاذ الأجراس يعني في البيوت، وكذلك أيضا على الدواب في الأسفار وغير الأسفار. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم. محمد بن عبد الرحيم هو الملقب صاعقة، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن روح. الروح بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج مرة ذكره. عن بنانة وهي لا تعرف أخرج له أبو داود. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني صححه الألباني، وفيه هذه المرأة التي لا تعرف، لكن يمكن أن ذلك لشواهد. وضعف الأول. نعم. أنها الأول ضعف. نعم. يعني فيه طبعا ذاك فيه الانقطاع وفيه الرجل المقبول. إيه بس المعنى ما هو واحد أو قريب من بعض. لا بس هذا أقول هذا فيه مع كل جارة الشيطان، وهذا فيه الملائكة لا تدخل بيتا، وهذا يشبه ما جاء في الحديث الملائكة لا تصحب، يعني يبقى فيهم جرس، بينهم فرق من حيث المعنى، هذاك مع كل جرس الشيطان. يقول الأخ هل هناك فرق بين الجلاجل والخلاخل؟ الذي يبدو أن فيه فرق على الجلاجل يعني رنينها يعني يختلف عن الخلاخل الخلخال. هذا سؤالان متقاربان. الأول يقول حكم وضع الأجراس على بعض الغنم حتى لو مشت في الليل سمعها فأدركها. والآخر يقول هل يجوز استخدام الجرس التي توضع في عنق الغنم علما بأن الأغنام في الغابات لا تجتمع بدون جرس في أحد الغنم القطيع؟ والله الذي يبدو أن الحكم واحد، الحكم واحد، عليك الأجراس على الدواب لا يجوز، لكن إذا كان شيء يمكن أن يكون شيء يعني يظهر من الصوت بدون أن يكون له رنين، الذي هو رنين الجلجل. يقول هل يدخل في هذا إذا كانت المرأة تلبس في يدها أساور كثيرة يحصل بسببها رنين عند حركتها؟ لا لا، ليس هذا من هذا القبيل، لأن رنين الجلجل يعني يختلف عن رنين الزينة إذا كان أسورة واتصل بعضها ببعض وطلع صوت لاتصال الذهب للذهب، فإنه يختلف عن الرنين اللي رنين الجلجل. يقول هل يلحق بالجلاجل أجراس البيوت وأجراس الساعة والآن الجرس المستخدم في المدارس والكليات؟ الأجراس التي لها رنين الذي هي جلجل هي بابها واحد، لكن إذا كان هناك أصوات يعني لأجراس أو ما يسمى أجراس ليس لها هذا الرنين وإنما يطلع منها صوت ليس فيه تلك النغمة التي هي نغمة الرنين الذي يكون للجلجل، فهذا ما في بأس. يقول هل المقصود جرس يصوت أو المقصود مجرد وجود الجرس؟ لا طبعا هو مقصود الصوت، هو مقصود الصوت، ولكن الجرس إذا عمل فيه شيء يعني يجعل صوته يتغير ولا يصير له رنين وإنما يطلع منه يعني صوت لا محذور فيه ما في بأس. ثبت في البخاري وأحيانا يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس، كيف يأتي؟ تمثيل يعني بالشدة يعني. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي المعنى قال حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن جدي أن جده عرفجه بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. ثم رد أبو داود هذه الترجمة باب ربط الأسنان بالذهب، ولم يكن هناك في الحديث الذي أورده شيء يتعلق بالأسنان ولكنه جاء يتعلق بالأنف، ومعلوم أن يعني هذا يقاس على هذا وأن هذا يشبه هذا وأن الأنف يعني جاء الحديث جاء بالأنف، فالأنف يعني هو يعتبر نادر بالنسبة للأسنان، الحاجة إلى استعمال الذهب لإصلاح الأسنان كثيرة، وأما اتخاذ الأنف فهو نادر، لأن حصول ذلك مو ليس مثل حصول الخلل في الأسنان التي تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى إصلاح. فمن أجل هذا أورد الحديث أورد الترجمة مستدلا للمتعلقة في ربط الأسنان، وأورد الحديث الذي فيه ذكر الأنف، وهذا من جنسه لأن هذا لحاجة وهذا لحاجة، هذا لحاجة وهذا لحاجة. واتخاذ الذهب في الأسنان في حق الرجال ممنوع منه إذا كان للزينة، وأما إذا كان للإصلاح وللتعويض عن ضرس أو سن ذهب وأتي بشيء مكانه فهذا لا بأس به. أما أن تكون الأسنان سليمة ثم يعمل على تلبيسها بذهب من أجل التجمل فإن ذلك لا يجوز، لأن الجواز إنما جاء للحاجة والزينة ليست حاجة، لأن الحديث ورد في الأنف، والأنف وضع شيء مكان ذهابه لأن منظره يعني فيه تشويه وغير مستحسن، فكان يوضع شيء يغطيه ويكون من من من من الذهب الذي لا ينتن كما حصل في الفضة كما جاء في الحديث، فإن ذلك سائغ وقد جاء به الحديث. ومثله ما يتعلق بالأسنان إذا كان لحاجة لإصلاحها أو لتعويض، يعني بدل ضرس أو سن ذهب يأتي مكانه بسن، فإن ذلك لا بأس به. أورد أبو داود حديث عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه أنه قطع أنفه يوم الكلاب، وكان اتخذ أنفا من ورق من فضة فأنتن، يعني حصل فيه نتن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فدل هذا على جواز استعمال الذهب في مثل ذلك. والأصل هو المنع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ذهبا وحريرا وهما معه على المنبر، فقال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ذكور أمتي. فهذا الحديث فيه استثناء مثل هذه الصورة ومثل الحاجة التي تدعو إلى اتخاذ الذهب في الأسنان التي ذكرها أبو داود، قياسا على ما جاء بالحديث الذي هو اتخاذ الأنف من الذهب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومحمد بن عبد الله الخزاعي. محمد بن عبد الله الخزاعي صدوق ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه. عن أبي الأشهب. عن أبي الأشهب هو جعفر بن حيان، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن طرفة. عبد الرحمن بن طرفة وهو صدوق وثقه العجلي. وثقه العجلي أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود الترمذي والنسائي. عن جده عرفجة بن أسعد. عن جده عرفجة بن أسعد رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود الترمذي والنسائي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو عاصم قال حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه بمعناه. قال يزيد قلت لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ قال نعم. وهذا إسناد آخر لم يذكر متنه ولكن حاله على الذي قبله وقال بمعناه، أي أنه متفق معه في المعنى، وإن اختلف معه في الألفاظ أو اختلف عنه في الألفاظ. وهذه العبارة التي هي قوله بمعناه ما هي فيما كان من هذا القبيل، اتفاق في المعنى مع اختلاف في الألفاظ. أما إذا كانت الألفاظ متفقة والمعاني طبعا كذلك فإنه يقال مثله، يقال مثله، لأن المثلية تكون باتفاق الألفاظ، وأما بالمعنى واتفاق المعنى ما اختلاف الألفاظ. قال حدثنا الحسن بن علي. حسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي عاصم. وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة. وقد مر ذكر الثلاثة. قال يزيد قلت لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ قال نعم. وهذا فيه بيان أن أبي الأشهب أن عبد الرحمن بن طرفة أدرك جده، أدرك جده عرفجة بن أسعد، قال إنه أدركه. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرف بن عرفجة بن أسعد عن أبيه أن عرفجة بمعناه. ثم رد الحديث أبو داود الحديث بطريقة ثالث وحال على ما تقدم بالمعنى. مؤمل بن هشام هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل هو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه. وعن عبد الرحمن بن طرفة عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه، وهنا المقصود أبيه جده، لأن الأب الجد يقال له أب وهو أب. من هو الجد؟ اللي هو ذاك عرفجة. عرفجة عن أبيه أن عرفجة. عن أبيه أن عرفجة. الأعجل هو أبوه طرخة بن عرفجة. طرخة ايش قال فيه؟ مجهول أخرجه أبو داود. مجهول أخرجه أبو داود. والنسخة اللي عندنا فيها عن عرفجة. عن عرفجة والتصويب من تحفة الأشراف. ما في عن أبيه إلا فيه. النسخة اللي عندنا عن عبد الرحمن بن طرخة عن عرفجة ابن أسعد عن أبيه أن عرفجة. عن أبيه هاي كذا التصويب من تحفة الأشراف. يعني التصويب إيش؟ تصويب عن بإبن. تصويب عن بإبن. اي بس هذيك اللي عن أبيه اللي جاءت فوق. لا هذيك صحيحة اللي قبلها. هو يقول عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة. هذه عن غلط. اي نعم صح. هذه بن ابن. هذه بن عرفجة. عبد الرحمن بن عرفجة. عبد الرحمن بن طرفة. بن طرفة. عن عرفجة بن أسعد. ابن عرفجة يعني عن بدلها ابن. اي نعم. عن أبيه أن عرفجة. كذا تصير صحيحة. أما عن أبيه اللي هو طرفة. نعم. صح. اللفظ اللي عندنا وش هو؟ عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد عن أبيه. صح. إذن عن بدلها إذن. وكثير التصحيف بين الإذن وعن، يعني يكون تصحيف بين حرف عن وبين اسم إذن. يقول ما حكم من يضع في بعض أسلحته كالخنجر شيئا من الذهب للزينة في مقبضه مثلا؟ ما أدري إذا ورد شيئا في هذا لا بأس به. أقول فيه من فضة يعني جاء وما فيها إشكال، لكن الذهب ما أدري هل ورد فيه، ما أذكر. يقول إذا أمكن شد الأسنان بالفضة فهل يجوز العدول إلى الذهب بالنسبة للرجال؟ إيه يجوز، لأن يعني الذهب كما هو معلوم يعني يختلف عن الفضة، لأن الذي اتخذ أنفا من فضة أنتن، فأمره يتخذ ذهبا من يتخذ من فضة من ذهب. هو يقول أمكن، إذا أمكن شد الأسنان بالفضة هل يمكن العدول إلى الذهب؟ بس هو الآن معناه أن شدها بمعنى أنه يوضع فيها فضة، والفضة يعني تختلف عن الذهب، لأنه يعني في الحديث الذي معنا أنه اتخذ خاشما أنفا من ذهب من فضة فأنتن، يعني ما هو صار مثل الذهب، فأمره يتخذ ذهبا يعني حتى لا يمكن. الأخ يسأل في مثل هذه الحالة إذا مات الميت وفي أسنانه شيء من الذهب أو الفضة. نعم، إذا كان أنه استخراجه سهل فإنه يخرج، وإذا كان في صعوبة ما يتأتى إلا تكسير الأسنان أو كذا فيترك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذهب للنساء. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى. موجود نفيل عندكم؟ موجود في نسخة نفيل؟ نعم. هو ابن نفيل. ابن نفيل قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: تحلي بهذا يا بنية. ما رد أبو داود باب في الذهب للنساء. ما جاء في الذهب للنساء أي اتخاذ الذهب للنساء وأنها تتحلى به، والرجال كما هو معلوم قد منعوا منه كما قال عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالذهب حل للإناث ولهن يتجمل فيه، وأما الرجال فليس لهم ذلك، وإنما يجوز لهم ما تدعو إليه حاجة كما تقدم في اتخاذ الأنف ومثله الأسنان. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن الإسلام جاءه حلية من النجاشي وفيها خاتم من ذهب فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم أو تناوله بأصابعه أو بعود وقال أو دعا بابنته زينب أمامة التي هي ابنة أبي العاص ابن الربيع وقال تحلي به يا بنية تحلي به يا بنية يعني تجملي به يا بنية. وهذا يدل على استعمال الذهب للنساء وأنه كذلك لو كان محلقا لأن هذا الخاتم محلق حلقة ومع ذلك أذن لها في استعماله أذن لتلك الفتاة باستعماله وقال تحلي به وهو محلق وهو يدل على أن الذهب مطلقا سائغ للنساء سواء كان محلقا أو غير محلق. وأكثر الزينة للنساء هي من قبيل المحلق لأنها إما في الأصبع وهو الخاتم وهو محلق وإما في اليد وهو السوار وإما تكون في الرقبة وهي القلادة وكلها على شكل حلقة على شكل يعني شيء محلق. فالحديث يدل على استعمال الذهب للنساء وأنه حتى المحلق فإنه سائغ في حقهن. نعم. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه. نعم يعني كأنه يعني يعني معناه أنه ما يعجبه يعني هذا قوله معرضا عنه ولكنه أعطاه لتلك الفتاة وقال تحلي به فهو بالنسبة للرجال لا يصلح وليس لهم أن يتحلوا به وأما النساء فلهن ذلك على اعتبار أنه يعني عرض عنه على اعتبار أنه ما يصلح للرجال وأما في حق النساء فإنه يصلح لهن. قال حدثنا ابن نفيل ابن نفيل هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن سلمة الباهلي الحراني هو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن عباد وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن أبيه عباد بن عبد الله بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. هنا سؤالان عن استخدام الرجل للذهب للحظات كقول هذا هل يجوز للرجل وضع الخاتم في إصبعه إذا خشي ضياعه أو أراد أن يقيس عليه ما يصلح مثلا لزوجته وربما يلبسه صاحب الصاغة ليبين له مزيات هذا العقد أو هذا السوار. أما فيما يتعلق بكونه يعني يجعل في يده حتى لا يضيع فليس له ذلك لأن يعني هذا لبس ولكن يجعل في جيبه يعني ما يجعل في أصبعه لأن معنى ذلك أنه لبسه. وأما كونه يعني يستعمله أو يقيسه كان يعرف هذا فهذا لا بأس به إن شاء الله لأن هذا ما هو لبس هذا قياس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. وهذا يدل على منع اتخاذ الذهب مطلقا يعني سواء في حق الرجال أو في حق النساء. لكن سبق أن مر الحديث الذي قبل هذا وجاءت الحديث يعني في ذلك فلعل هذا الذي جاء كان في أول الأمر ثم إنه أبيح, وأبيح على سبيل العموم, أبيح على سبيل العموم. ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب. وهذا من جنس من أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب. السوار يكون في اليد. ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها, يعني توسعوا فيها واستعملوها كما تشاءون وكما تريدون. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد العزيز يعني ابن محمد. عبد العزيز محمد هو الدراوردي وصدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أسيد بن أبي أسيد البراد. عن أسيد بن أبي أسيد البراد وهو صدوق. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن نافع بن عياش. عن نافع بن عياش ويقال ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. يقول السائل لماذا لا يكون الكلام هنا للرجال فقط؟ ويمكن أقول يمكن أن يحمل على الرجال, لكن على يعني شمول للنساء يمكن أن يقال أن هذا يمكن كان أولا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به, أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. ثم أرد أبو داود حديث أخت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به, أما لكن في الفضة ما تحلين به يعني بدل الذهب, أما لكن في الفضة ما تحلين به يعني بدل من استعمال الذهب, فإن أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به, أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. وهذا فيه ذكر شيئين, ذكر التحلي والإظهار, ذكر التحلي والإظهار. ومعلوم أن الإظهار أنه غير سائغ لأن هذا من إظهار الزينة ومحرم وهو لا يسوغ, ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فلبس الزينة سواء كان ذهب أو غيره وإظهارها لا يجوز من أجل الإظهار. وأما استعمال الذهب والفضة للمرأة بدون أن تظهر زينتها للأجانب فإن ذلك سائغ ولا بأس به. وعلى هذا في الإنكار إنما هو للشيئين, ويمكن أن يحمل ذلك على يعني أن المقصود الإظهار. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عوانة. أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور. منصور بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ربعي بن حراش. ربعي بن حراش هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن امرأته. عن امرأته وهي يقول حافظ لم أقف على اسمها مقبولة أخرج لها أبو داود والنسائي. هي مقبولة أخرج لها أبو داود والنسائي. عن أخت لحذيفة. عن أخت لحذيفة وهي صحابية أخرج حديثها أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. والحديث يعني فيه هذه المرأة التي لا تعرف المقبولة. قال قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. ثم ورد أبو داود حديث أسماء بنت يزيد بن السكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب عذبت قلدت في عنقها مثله قلدت في عنقها مثلها مثله من النار يوم القيامة مثله من النار يوم القيامة. وأيما امرأة علقت خرصا وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. فمثل ما تقدم يعني أن تلك تكون محلقة وفيها تحليق وأن ذلك فيه تحذير، ولكن والحديث فيه إسناده يعني من هو متكلم فيه، ولو صح فهو محمول على ما كان موجودا من قبل أو محمول على أنه كان أولا ثم بعد ذلك أبيح للنساء. قال لكن القول بهذا ما يحتاج إلى التاريخ، بس الأحاديث التي وردت يعني في الحل المطلق يعني كثيرة وصحيحة وهي أصح يعني من تلك، واستعمال الخواتيم موجود، ومن حديث ابن عباس قصة النساء يوم العيد فجعلنا يلقين من أقراطهن وخواتيمهن، أقراط في الأذن وخواتيم في الأصابع. ثم إذا منعت النساء من المحلق يعني ما تستعمل الذهب، ما يبقى مجال لاستعمال الذهب، لأنه إما في اليدين وإما في الأصابع وإما في الرقبة وإما في الأذن، وكل ذلك في تحريم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل تبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه عن يحيى بن أبي كثير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن محمود بن عمرو الأنصاري هو مقبول أخرج أبو داود النسائي أخرج أبو داود النسائي عن أسماء بنت يزيد وهو صحابية رضي الله عنها أخرج حديثها البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن ميمون القنات عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. قال أبو داود أبو قلابة لم يلق معاوية أمر أبو داود حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه نهى عن ركوب النمار أي الجلود، النمار يعني بأن تفترش وتكون على الدواب سواء كانت على الإبل أو على الخيل، هذا هو مقصود بركوب النمار. وقد سبق المرة جملة من الحديث في هذا، والمقصود به ركوبها وليس مقصود أنها تركب، النمار تركب ويركب عليها، ليست مركوبات، ولكن المقصود هو الركوب على جلودها، ركوب جلودها حيث توضع على الرحل، جلد النمر يوضع على الرحل على الناقة أو السرج سرج الفرس، هذا هو مقصود. وقد مر أن جلود السباع لا تستعمل ولا يتخذها الناس لا في لبس ولا افتراش ولا ركوب على دواب، عن ركوب النمار إيش نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا لبس الذهب إلا مقطعا، ويعني أنه قطعا صغيرة، وهذا يخالف يعني ما جاء في الأحاديث الكثيرة الدالة على استعماله مطلقا في حق النساء، لكن يعني ينبغي عدم الإسراف في كثرة الذهب، كثرة استعماله والتوسع فيه، يعني يستعمل الذهب ولكن من غير إسراف، ومع ذلك فيه زكاة، ومع ذلك يكون فيه زكاة إذا بلغ نصابا فأكثر. قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن إسماعيل عن خالد. إسماعيل هو بن علي، وخالد هو بن مهران الحذاء، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي، هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قبله عن ميمون القناد. نعم، عن ميمون القناد وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي. مقبول أخرجه أبو داود النسائي. عن أبي قلابة عن معاوية عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أمير المؤمنين، وهو صحابي جليل أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال أبو داود أبو قلابة لم يلقى معاوية. قال أبو داود أبو قلابة لم يلقى معاوية، ومثله أيضا فيه المقبول ميمون القناد. ميمون القناد، نعم. يعني ففيه كلام، فيتضح بهذا أن استعمال الذهب في حق النساء أن الأمر في ذلك واسع. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الحديث لمن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب. الحمل على الرجال يشكل الجملة الأخيرة، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. خشوبة إذا قلنا أنه محمول رجال. أي؟ كون رجال. أي؟ أي. نعم، هو التوسع ما هو غير وارد، وإنما يعني في مثل يعني مثل خاتم وغيره. وأما كل إنسان يتخذ أسورة من ذهب أو قلائد من ذهب، لا يجوز للرجال ذلك. لا، نحمله على العموم أن يحلق حبيبه رجل أو أنثى، يعني أن يحلق حبيبه رجل أو امرأة. أي؟ أي يعني هو هذا محتمل، أقول محتمل أن يكون يعني رجل امرأة، ولكنه يعني مثل ما قلنا في غيره. القول بالشذوذ ما له وجه؟ يعني إذا قارنا بين هذه الأحاديث ما ثبت منه. هذا ترجيح، أقول ترجيح، لأن الشذوذ يعني فيما إذا يعني جاء يعني شيء مرويا على وجهين ومتعارضين، وأحدهما معتمد والثاني غير معتمد، مثل ما جاء في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، وجاءت الصفات مختلفة مع أنها صلاة واحدة، فبعضها يقول كل ركعة فيها ركوعين، وبعضها يقول كل ركعة فيها ثلاث ركوعات، مع أنها صلاة واحدة، مع أنها الواقع بالفعل واحد من هذا أو هذا. فإذا لا، في محفوظ وفي غير محفوظ، في محفوظ وفي شاذ، لأن لا يمكن أن تكون كلها صحيحة. فالركوعين صحيح والثلاث ركوعات صحيحة، لأنها كلها تتحدث عن قضية واحدة الرسول صلىها، فإذا المحفوظ أنه ركوعين في كل ركعة، والشاذ ثلاث ركوعات في كل ركعة، يعني لا يمكن التوفيق بينهما. وأما هذا يمكن، لأن هذا جاء وهذا جاء، ويحمل أن هذا يعني إما أن يكون متقدم أو أن هذا أرجح من هذا، أو بترجيح إذا كان نسخ أو ترجيح. لأن القول بالنسخ يعني الأخ هذا يقول لماذا لا يقال العكس، أنه الأصل كان الإباحة. إذن لو كان هذا، إذن تصير النساء ما تستعمل الذهب، لأن أكثر الاستعمال محلق، فإذا ما استعملت المحلق معناه ما استعمل الذهب، لأن الذي في الأذن محلق، والذي في الرقبة محلق على شكل حلقة، والذي في اليد محلق، والذي في الأصبع محلق، وش تستعمل؟ كيف تستعمل؟ لا، يسأل هل هناك من سبق الشيخ الألباني بالقول بتحريم الحلق؟ والله ما أدري، ما أعرف. هنا في رواية يقول صاحب العون: وقد استدل العلامة الشوكاني في رسالته الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم بهذا الحديث على إباحة استعمال الفضة للرجال بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالفضة فالعبوا بها. وقال: إسناده صحيح ورواته محتج بهم. وأخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي موسى عن أبيه أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحلق حبيبته بتأنيث، نعم، حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن سره أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن الفضة فالعبوا بها لعبا. انتهى. وحسن إسناده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد. وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث سهل بن سعد مرفوعا بلفظ: من أحب أن يسور ولده سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن الفضة العبوا بها كيف شئتم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. يعني قضية التوسع في الذهب في الفضة في الرجال يعني ما هو واضح. ما وجه تصحيح الشيخ الألباني للحديث الأخير عن أبي قلابة عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعة؟ ما أدري والله، ما أدري والله، ثاني إلا شواهد أو كذا، ما أدري. يقول: إذا كان الذهب المحلق مفصولا بفضة، يعني فضة بين الذهبين، هل يخرجه عن كونه محلقا؟ لا، ما يخرجه، هو محلق. يقول: هل يشمت من عطس أثناء خطبة الجمعة؟ لا، ما يشمت. هو له أن يحمد الله ولكن لا يشمت، مثل الصلاة، مثل الصلاة، له أن يحمد الله لكن لا يشمت. في حديث في يوم الأربعاء اختلف النقل عن الشيخ الألباني. أيوة، شو الحديث؟ معيقيب هي كان عليه خاتم من حديث ملوي عليه فضة. أيوة، هذا يقول الشيخ حسنه في آداب الزفاف صفحة 220 طبعة المكتبة الإسلامية، وهو ضعفه في السنة. عشان وجه التحسين وش شواهدي شواهد. هذه عادك تجي الشائعات. هل قلتم بارك الله فيكم في أحد أجوبتكم أن معركتنا مع اليهود سياسية لا دينية، هذه المقولة تعتبر مقولة كفرية؟ لا، ما قلت هذا، أقول ما قلت هذا الكلام، لكن مثل هذا الكلام كلام باطل، والعداوة موجودة بين المسلمين وبين الكفار مطلقة، سواء كانوا يهود أو غير يهود، يعني من أجل الدين. وأما قضية السياسة وكون يعني أحد يعتدي وأحد ما يعتدي، طبعا فرق بين يعني من حصل منه اعتداء ومن لم يحصل منه اعتداء، وأما قضية الدين فالعداوة يجب أن تكون موجودة بين مسلم وكل كافر. لكن ترى أنها مقولة كفرية؟ لا ما تكون أبدا، ما تكون كفرية. يقول لا شك في فضل عائشة رضي الله عنها، لكن ما الدليل على أننا نصفها بأنها صديقة؟ نقول صديقة بنت الصديق. والله يعني أقول بعض العلماء يذكر هذا، ثم يعني فضلها وتميزها، وهي يعني هي المقدمة في النساء وأحب يعني الناس إليه عائشة ومن الرجال أبوها، كل ذلك يدل على يعني وأبوها ما دام أنه هو صديق وهو أحب الرجال إليه وهي امرأة وهي أحب النساء إليه فهي صديقة من صديق، وهي والصديق هو الذي يصدق ويكون تام التصديق بحيث لا يتردد، وهذا يعني حاصلا فيها وحاصلا في في الصحابة في الجملة. حديث أبي هريرة من أحب أن يحلق حبيبه حلقه من نار، وفي آخره ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، هل فيه دليل على جواز اتخاذ الرجل سوارا من فضة؟ والله أنا قلت أن التوسع في الفضة في حق الرجال وكي يتخذ سوار ويتخذ قلادة هذا ما يستقيم. يقول ما حكم قراءة الصبي الصغير في المصحف المصحف الكامل للتعليم وعمره 5 سنوات وهو يكون على غير طهارة؟ ما يصلح يستعمل المصحف أحد على غير طهارة، لا كبير ولا صغير. طيب. لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر كما في حديث كتاب المسيد عمرو بن حزم، ولا يمس القرآن إلا طاهر. طيب هل ممكن أن يعطى الأجزاء المفصلة جزء عامة وكذا؟ ويطهر ويتطهر ويعلم الطهارة، وطبعا لا شك أنه يكون يعطى أجزاء ويكتب له في ألواح، لا شك أنه يعني بدل المصحف الكبير يعني يعطى بالشيء الذي على قدر استعماله وقدر حاجته، ولكنه يعني يكون متطهرا ويعلم الطهارة، وأنه لا يستعمل المصحف أو يستعمل القرآن له على هذه الحال. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا أن نفعل كذا، هل يفيد النهي عن ذلك؟ إن الله لم يأمرنا أن نفعل كذا، هل يفيد النهي أم أنه يفيد فقط عدم الاستحباب والوجوب فيكون على الإباحة؟ والله ما أدري، الله أعلم. لا زال الإشكال في الجرس. الجرس الآن كما تعلمون في الهاتف، في الساعة، في جرس البيت، فإذا كان الأمر كذلك كل هذا الآن يمنع من دخول الملائكة ومن رفقتها؟ إن قلنا أن الجرس الذي فيه المحذور هو الجلج الذي له رنين معين، وأما مجرد صوت هذا ما قال له ممنوع، مجرد صوت يعني منبه يعني ليس فيه هذا الرنين الذي هو رنين الجلجل ما يمنع منه، ما يمنع من أي صوت. فبعض أصوات الجرس يعني في موسيقى وهذه طبعا ممنوعة، وفيها أصوات ما فيها رنين ولا فيها شيء، بس مجرد تنبيه ما فيها بس، وإنما الذي جاء في الجلجل وهو الذي له رنين. هو الرنين عبارة عن يعني صوت رنين خاص، لا هي قطعتين معدنيتين يعني الجلجل وش هو، حديد في حديد يضرب مع بعض. إيه بس إن له رنين خاص، ما هو كل صوت يطلع من جرس قال له إنه ممنوع. الآن البيوت فيها جراس مثل الذي يحط على البهائم مثل كذا صوت، وفي صوت مجرد صوت ما مثل صوت الطير، بعض أصوات الطيور ما فيها رنين ولا فيها شنب. طيب ما قولكم الآن فيما في الجوالات خاصة الآن الأصوات ربما تنبعث والناس في صلاتهم؟ الذي ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أنه يقفل جواله ولا يتركه، لا سيما بعض الناس يتركه حتى في الصلاة ثم يأخذ له مدهرا وهو ما وصل إليه حتى يسكته، فيترتب على ذلك تشوش الناس. وأسوأ من ذلك الصوت الذي هو موسيقى، تجده يعني والناس يصلون يظهر صوت الموسيقى من هذه الآلة التي هي الهاتف الجوال. فالذي ينبغي الإنسان أنه يحذر أن يحصل منه يعني شيء لا ينبغي، فهو يقفل جواله إذا جاء المسجد. يقول: أنا رجل أحب مجالس العلم، ولكن عمي يمنعني من الحضور، وإذا لم أطعه قد تحصل مشاكل كثيرة، فما هو الحل؟ الحل أنك تقنعه، والحل أنك أيضا تسعى أنك تأتي به حتى يعني يستفيد، وحتى يعني يجد الراحة والفائدة، فيمكن أن يكون مثلك يعني يصطحبه في بعض الأحيان، ولعله يحصل بالمشاهدة ما لا يحصل بالابتعاد وعدم القرب. بدل ما يريد أن يبعدك أن تقربه. يقول: هل يجوز أن أسمي ولدي عبده؟ والله الأسماء كثيرة، يعني أقول الأسماء كثيرة الإنسان، يعني ما دام أنها سأل يعني والسؤال هذا فيه يعني في نفسه من شيء، يعني يسمي باسم ما يكون في نفسه شيء، يكون يسميه وهو على اطمئنان وارتياح، بأن يقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز أو غير ذلك. وغالبا يعني أن هذه أن عبدها المقصود عبد الله، ولكن اللفظ ما هو واضح وموهم. وكل إنسان عندما يسمي اسم واضح جلي، إن كان معبد فليكن باسم أو اسم أسماء الله الحسنى، وإلا في أسماء واضحة ما فيها شيء من الخفاء، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول: ما نصيحتكم في من ينال من الشيخ الألباني رحمه الله ويحذر منه، وما موقفنا من ذلك من هذا الرجل؟ أقول هذا من من من من, من أعجب العجائب كون الشيخ الألباني يحذر منه، يحذر من إنسان خدم السنة وأفنى حياته في الاطلاع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والبحث فيها وبيان ما يصح وما لا يصح. الذي ينبغي الإنسان هو أن يدعو له وأن يثني عليه وأن يستفيد من علمه. والحقيقة الناس في هذا الزمان هناك شخصان ما يستغني المشتغل بالحديث عن الرجوع إليهما: الحافظ بن حجر والشيخ الألباني. يعني الاستفادة من الحافظ بن حجر فيما يتعلق بالحديث عظيمة، والاستفادة من الشيخ الألباني فيما يتعلق بالحديث عظيمة. ولهذا الذي يحذر من الألباني أو يعني معناه يحذر من معرفة الحق والوصول إلى السنة، لأن الشيء الذي حصل من الألباني فيما يتعلق بالحديث هو خدمة فائقة وعناية تامة في السنة في تسهيل الوصول إليها وفي تقريبها لطلاب العلم، فهو حقيق بأن يثنى عليه وأن يدعى له. نعم. الإخوان يفيدون بأن الذي سبق الشيخ الألباني في تحريم الذهب المحلق ولي الله الدهلوي في الحجة البالغة والصديق حسن خان صاحب الروضة، ذكر هذا الشيخ إسماعيل الأنصاري، ولا في أحد من المتقدمين، هذا كله متأخرين. يقول: حشوة الأسنان يوضع فيها شيء من الفضة كما هو معلوم، فهل يجوز مع العلم أنه يوجد حشوات خالية من الفضة؟ الفضة ما في بأس، كون يحشى بالفضة يحشى بالفضة كله يجوز. الحديث الأخير اللي فيه الانقطاع، أبي قلاب عن معاوية: نهى ركوب النمار وعلمت الذهب إلى مقطعان. يقول الأخ: إن الشيخ الألباني رحمه الله صححه وأشار بتصحيحه إلى حديث قد مر برقم 1794، وهو في عن غير من غير رواية أبي قلابة، من غير طريق أبي قلابة، يعني معناه أنه طريق أخرى غير طريق هذا. نعم. هذا يقول: وصل إلينا من مؤلفاتكم جزاكم الله خيرا كتاب الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل الحسن المالكي، لكن من هو هذا المالكي وفي أي قرن عاش؟ يمشي على رجليه الآن، موجود. ودكم تتكلمون عنه ولا محتاج؟ هذا أنا قلت إن هذا محدثات القرن الخامس عشر، هذه الأشياء التي ذكرها وبعضها هي ما سبق إليها، هي محدثات القرن الخامس عشر، كونه يقول أن الصحابة هم المهاجرون الأنصار قبل الحديبية، وكل من كان بعد الحديبية لا يقال له صحابي، وإنما صحبته كصحبة المنافقين والكفار. يعني معنى هذا أن العباس ليس بصحابي، وقد صرح بذلك، يقول: العباس بن عبد المطلب ليس بصحابي. هذه سبة وعار لمن يقول هذا الكلام، وخزي في الدنيا من يقول هذا الكلام، هذا خزي له في الدنيا. العباس بن عبد المطلب ليس صحابي، عم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال انه صحابي، عبد الله بن عباس حبر الامه وترجم القران ليس بصحابي، صحبته كصحبه المنافقين والكفار، ما حصل شرف. يعني هذا ماذا يقال له؟ انا اقول هذا من خزي الدنيا وسبه وعار لمن يقول هذا الكلام. فاكثر الصحابه أخرجهم عن أن يكونوا صحابة، كل ما كان بعد الحديبية أخرجهم عن أن يكون صحابي، بل إن ممن كان من الحديبية أيضا ألحقه بهم وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو ممن شهد الحديبية، وهو الذي وقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يحرسه ويظهر يعني الاحتفاء به أمام الكفار. ولما جاء عروة بن مسعود الثقفي وجعل يعني يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني يده يعني يمسك لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، فضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مو صحابي، هذا الذي بايع تحت الشجرة، وممن قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يلج النار احد بايع تحت الشجره، ومع ذلك يعني يقول مثل هذا الكلام. هذا رجل موجود يعني في شبابه يعني من الاحداث، يعني ومع ذلك يتعالم ويعني يعني ياتي باشياء ما سبق اليها. وانا اقول مثل هذا الكلام كافي بان يعتبر خزي وأن يكون عار وسبة لمن يقول مثل هذا الكلام. أبو هريرة ليس بصحابي، وأبو موسى الأشعري ليس بصحابي، والعباس ليس بصحابي، وابن عباس ليس صحابي، وعمر بن العاص ليس صحابي، ومعاوية ليس صحابي، وأكثر الصحابة ليسوا بصحابة. هذا شيء، هذا من محدثات القرن الخامس عشر. وكما يقولون يعني أهل البدع يرث بعضهم بعضا ولكل قوم وارث، ويقولون: كم ترك الأول للآخر في الخير والشر. فأولئك الأشرار ما تفوهوا بهذا الكلام، تركوه للمالكي، تركوه وهم يعني من أهل الأهواء والبدع، ومع ذلك ما وصلوا إلى حد هذا الكلام. كم ترك الأول للآخر كلمة تقال في الخير وفي الشر. يقول: يا شيخ أقلني وسامحني، فإني قد اغتبتك على غفلة مني. سامحك الله وغفر لنا ولك. يا شيخ أنا طالب والحمد لله الحفظ سهل علي، وأريد أن أحفظ مسند الإمام أحمد، وقبل الشروع في حفظه أريد توجيهكم ونصيحتكم. أبدأ؟ أولا ما أدري ماذا حفظ قبل ذلك، هل حفظ القرآن؟ هل أتقنت حفظ القرآن وأجدت حفظه؟ لا تفكر بأن تحفظ شيئا قبل أن تحفظ القرآن، يعني مثل هذه الكتب المطولة ما في بأس تحفظ، يعني كتب مختصرة يعني ما تشغل يعني عن ما هو أهم منها، لكن القرآن هو أهم شيء. فالإنسان إذا حفظ القرآن هو أهم شيء يحفظ، ثم بعد ذلك يمكن أن يحفظ على التدريج، فيحفظ مثل 40 نووية، ثم مثل عمدة الأحكام للحافظ المقدسي وهي تزيد على 300 حديث من المتفق عليه، وإذا كان يريد أكثر من ذلك فيحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وهي 1906 حديث كلها متفق عليها، اتفق عليها البخاري ومسلم. فالإنسان إذا أراد أن يحفظ يحفظ مثل هذا، أما كونه يحفظ مسند الإمام أحمد يحفظ بأسانيده ومتونه، يعني ما أدري هل يمكنه ذلك أو أنه يشغله عن شيء أهم منه. والمسند يعني فيه آلاف، عشرات الآلاف، عشرات الآلاف من الأحاديث. فأنا أوصي السائل وغيره بالعناية بالقرآن أولا، ثم بالتدرج في الحفظ، يعني يأتي به شيئا فشيئا. هل يجوز رد هدية خاتم الفضة؟ خاتم الفضة تحلي مباح للرجال، إيش المانع منه؟ لا مانع منه. إذا كانت الساعة أو القلم مخلوط بشيء من الذهب فهل يجوز استخدامه؟ الذهب على الإنسان يبتعد منه مطلقا، لا خالصا ولا مخلوطا، وأقل أحوال المخلوط أن يكون من قبيل دع ما يريبك إلى ما يريبك. يقول: هل الرد على من يسب الصحابة ومنحرف في العقيدة ويكفر المجتمعات وهو متسلق على أهل العلم يعتبر من نوع الجرح والتعديل أو يعد من الرد على أهل البدع، وهل هناك فرق بين الأمرين؟ هذا من الجهاد في سبيل الله، الرد على أهل البدع وبيان يعني فسادناهم عليه والدفاع عن خيار هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على أموالهم، هذا من الجهاد في سبيل الله، وهذا من إظهار الحق ودحض الباطل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.